ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب القصة الكاملة في الكلام على المرحلة الأولى، في نهاية الكلام على المرحلة الأولى، لخص المصنف حفظه الله تعالى وعليه الصلاة والسلام الأصول الخارجية التي أسست في هذه المرحلة، والتي كانت نتاج فكر المولودي وسيد قطب ومن تبعهما في ذلك. فقال في تلخيص هذه الأصول: أولا، إن مهمة الأنبياء العظمى هي إقامة دولة الإسلام عندهم، وأن الخصومة بين الرسل وأممهم هي لمن تكون الحاكمين. وقد مر بيان أن هذا الأصل أصل منحرف، من حيث أن القرآن والسنة يدلان على أن مهمة الأنبياء العظمى إنما هي إقامة العبودية لله رب العالمين بتوحيد الله جل وعلا، والأدلة على ذلك لا تحصى، من مثل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك كثير. فهذا أصل فاسد، وإنما مهمة الأنبياء والخصومة بينهم وبين أممهم كانت لمن تكون الألوهية، من هو المستحق العبادة، الله وحده لا شريك له، أم هذه الآلهة التي تعبدونها مع الله. الأصل الثاني من تلك الأصول الخارجية تكفير حكام المسلمين على بكرة أبيه وتسميتهم بالطواغيت، وهذا الأصل هو الجامع لجميع أصولهم الخارجية. الأصل الثالث: الدعوة إلى الهجرة والعزلة، وأشار إليها المودودي في رسالة شهادة الحق كما تبناها سيد قطب كما نقلنا، وبعض أتباعه أيضا. الأصل الرابع من أصولهم الخارجية عدم وجود جماعة للمسلمين، وأن الواجب السعي في إيجادها، وتتابع القوم من بعدهم في تغذية هذا الأصل ورعايته، حتى صار يعني هذا الأصل أم الخبائث لأصول المنهج الحروري الخارجي بعد الأصل الأول قطعا، تفسير الإسلام بالحاكمين. الأصل الخامس من الأصول الخارجية فصل الأمة عن علمائها، وهذا كان مما نادى به المودودي في آخر كل رسالة يؤلفها، ثم تلقفه سيد واخترع قيدا في العالم الذي تتفجر له ينابيع العلوم الشرعية، وهو العالم غير القاعد، العالم الثوري الحركي الذي يدعو إلى تفجير مقرات الشرطة والجسور حتى تتنزل عليه الفتوحات الربانية ويؤخذ منه يعني يتلقى عنه العلم، لا العالم الذي يقعد يعلم الناس العقيدة والتوحيد والفقه والأصول والشريعة وهو قاعد غير متحرك، لا يهيج ولا يدعو إلى ثورات ولا انقلابات، هذا عالم سلاطين لا يؤخذ عنه العلم عند هؤلاء بزعمهم. حتى كفروا العلماء الكبار، كفروا علماء الدنيا، كفروا الشيخ الألباني، وكفروا الشيخ ابن باز، وكفروا الشيخ ابن عثيمين. ولا أعلم في زماننا هذا أكثر علما من هؤلاء الثلاثة، وأنه إذا استحق أحد من العلماء أن يقال عليه عالم رباني فأول من يدخل في ذلك هم هؤلاء الثلاثة رحمة الله عليهم، حتى وصل الانحراف والغلول منظر الفكر الخارجي في المرحلة الثالثة إلى تكفير أئمة أهل السنة في عصرنا، وكل ما يذكر في هذا البحث هو نتائج لهذه الأصول الخمسة. ثم ذكر المسألة السادسة وبها ختم المرحلة الأولى من المراحل الثلاثة التي قسم إليها نشوء هذا الفكر. جزاك الله كل خير، جزاك الله خير. فقال المسألة السادسة: البدايات العملية للفكر الحروري المعاصر العملية، وهي قسيمة نظرية. تحول الفكر الحروري التنظيري إلى تطبيق عملي في هذه المرحلة، والحقيقة أن المراحل العملية الأولية لهذه المرحلة تنقسم حسب الاستقراء إلى قسمين. القسم الأول: أعمال فردية غير منظمة، أشبه بالاغتيالات لبعض الشخصيات العامة، ومن أشهرها حادثة مقتل النقراشي رئيس الوزراء المصري السابق في عهد الملكية المصرية. النقراشي محمود فهم النقراشي المتوفى سنة 48 و900 وألف في 28 من شهر ديسمبر عن 60 سنة، اغتيل من قبل الجماعة في هذا اليوم بعد إقدامه على حلها في 8 من ديسمبر سنة 48 و900 وألف. وسبب اغتيالي لحادثة النقراشي، يقول المصنف: وسبب اغتيالي لحادثة النقراشي من سائر الحوادث التي ارتكبت في هذه المرحلة هو صدور فتوى من محدث الديار المصرية آنذاك الشيخ أحمد شاكر بشأن هذه الحادثة. الشيخ أحمد شاكر هو العلامة الشيخ الإمام أحمد ابن محمد شاكر محدث الديار المصرية الذي يلقب بأبي الأشبال، المولود سنة 939 من الهجرة في 29 من شهر جماد الآخرة، ووالده الشيخ محمد شاكر، وكان والده من كبار علماء مصر، وكان وكيلا لمشيخة الجامع الأزهر سنة 27 و300 وألف. وأخوه هو العلامة الأديب الأديب أبو فهر محمود محمد شاكر، كان من أعلم أهل الأرض باللغة في زمانه، وكان من المنافحين عنه. وكان الشيخ أحمد شاكر من علماء الأزهر الذين على عقيدة كانوا على عقيدة السلف الصالح، ومكث في القضاء زهاء 30 سنة يحكم في المحاكم الشرعية المصرية رحمة الله عليه، ومن أكابر علماء العصر. أصدر فتوى بعد هذه الحادثة، وكانت هذه الفتوى ذات قيمة علمية مهمة في زمانها وفي وقتنا. ووجه ذلك أنه سمى فيها صراحة الفاعلين لها أنهم خوارج العصر، فكان له السبق من المعاصرين في تسميتهم أو تنزيل الاسم الشرعي الحقيقي الذي تلبسوا به عليه. قال رحمه الله: وقد رأيت من الواجب علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجع إلى دينهم، إلى أن قال: وفعلهم هذا هو كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفهم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث الصحيح. ومما قاله رحمه الله تعالى في هذه الفتوى قال: وإن الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم. ثم ساق 7 أحاديث في الخوارج. ويحسب لهذا المحدث الإمام أنه أول من أطلق مسمى الخوارج على حملة هذا الفكر، فقد سبق عصره في التوقع ببزوغ منهج الخوارج، تحت مسمى العمل الإسلامي والغيرة على الإسلام وأهله. القسم الثاني من الأعمال العملية لهذا الفكر أعمال منظمة نوعا ما قام بها التنظيم الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان يقوده سيد قطب، واعترف سيد في كتابه لماذا أعدموني ببعض تلك الأعمال لو تذكرون، والذي رجع فيه عن نسف الإيه؟ نسف الكباري، نسف الجسور. ثم ذكر خاتمة لهذه المرحلة فقال: انتهت هذه المرحلة بإعدام سيد قطب ومجموعة من رفقائه بعد اكتشاف التنظيم السري داخل جماعة الإخوان، وسجن عدد ليس بالقليل من حملة هذا الفكر والمتعاطفين معه بعد كشف أمر العمليات التخريبية التي قاموا به. ثم شرع في ذكر المرحلة الثانية، ذكر فيها بدايات، وذكر فيها أهم كتب الفكر الخارجي في هذه المرحلة، وذكر سماتها وأعمالها. بداية المرحلة الثانية: هذه المرحلة بدأت تتبلور حسب البحث والاستقراء في كتب القوم ورسائلهم بعد أن زج بالآلاف من أعضاء جماعة الإخوان داخل السجون، حيث نشأ فكر التكفير بين شبابه. وقد خرج من تحت عباءة جماعة الإخوان فرقتان. الأولى، طبعا هذا الكلام مبذول، هذا الكلام الذي يقال ويقرأ مبذول وينتظر رد عليه أو تكذيبه أو إيه الطعن إيه فيه، فهذا استقراء للكتب ليس أكثر. خرج من تحت عباءة جماعة الإخوان فرقتان. الفرقة الأولى جماعات تكفيرية ذات أصول خارجية واضحة، من أبرزها جماعة التكفير والهجرة، ومؤسسها شكري مصطفى، وانتهى أمر هذه الجماعة بقتل رموزها وعودة بعضهم إلى جادة الصواب، ومنهم من عاد ثم ارتد، ولم تقم لهم قائمة كتنظيم، وبقي هذا الفكر الغالي يحمله الشواذ من الناس، لا يجمعهم تنظيم ولا راية ولا زمان ولا مكان معين. وظهرت بقايا فلول هذه الفرقة في بداية الجهاد الأفغاني، وظلوا بعيدين عن ساحة الجهاد الأفغاني آنذاك لأنهم يرون كفر الشعوب وأهل الأرض جميعا. وهذه الفرقة لم أتطرق إليها في هذا البحث لأسباب أبرزها قصر مدتها الزمنية ما بين نشأتها إلى حين القضاء عليها، هي التكفير والهجر. وثانيا أن فكرهم كان واضحا للجميع أنه فكر الخوارج، حتى إن بقية فرق الخوارج المعاصرة يطلقون عليهم أيضا لقب الخوارج، وأن تأثيرها كان محدودا وحمله القليل من الناس، وكذلك ليست لهم مؤلفات تذكر. الثانية من الجماعتين أو الفرقتين اللتين خرجتا من تحت عباءة جماعة الإخوان جماعات ظاهرها الدعوة وباطنها تكفير الحكام والمحكومين، أبرزها جماعة الجهاد المصرية، والثانية الجماعة الإسلامية. أبرزها، قال أبرزها جماعة الجهاد، والثانية لأن هناك أيضا منهم السروريون والقطبيون. وهذه المرحلة استمدت جذورها من المرحلة الأولى معنويا وحسيا، وهذه أدلة ذلك. أما الاستمداد المعنوي، المرحلة الأولى التي كان يقود زمامها المودودي أولا ثم بعده سيد قطب، فاستمدت هذه الجماعات جذورها من قادة المرحلة الأولى معنويا وحسيا. ودليل ذلك أولا، أما الاستمداد المعنوي فيتمثل في الاقتناع بفكر سيد قطب المحرف للإسلام والقتال عليه على هذا الفكر. وفي هذا يقول الظواهري، وهو من رؤوس هذا الفكر الخارجي، إن دعوة سيد قطب إلى إخلاص التوحيد لله والتسليم الكامل لحاكمية الله ولسيادة المنهج الرباني شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام. وأنا أريدك فقط كمسلم عاقل يحترم عقله، ابحث عن كلمة الحاكمية في القرآن والسنة، وابحث عن كلمة التوحيد، وانظر كم مرة ذكر التوحيد وإخلاص العبادة لله في الكتاب والسنة، وكم مرة ذكرت كلمة الحاكمية. ثم ارجع إلى كتب القوم فانظر كم مرة ذكرت كلمة التوحيد وكم مرة ذكرت كلمة الحاكمية. يكفيك هذا أن تعرف بعد القوم عن إيه؟ عن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن دعوة سيد قطب إلى إخلاص التوحيد لله والتسليم الكامل لحاكمية الله ولسيادة المنهج الرباني شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتي لا زالت أصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. ذلك الطريق الذي كان للأستاذ سيد قطب رحمه الله دور كبير في توجيه الشباب المسلم إليه في النصف الثاني من القرن العشرين في مصر خاصة والمنطقة العربية عامة. فرسان تحت راية نبيك، أسماء بلا مسميات، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والويل والدمار. قلت إي والله، يقول المصنف إي والله، فصولها الدامية الناتجة من فكره لا زالت تتجدد. وأما الاستمداد الحسي فيتمثل في أن مؤسسي المرحلة الثانية هم من بقايا وفلول المرحلة الأولى. وفي هذا يقول أبو مصعب السوري عمله الله بعدله نقلا عن الظواهري إن بعض تلاميذ سيد ومعاصريه من الشباب الذين تأثروا بفكره قد تابعوا النشاط السرية والدعوة لأفكاره لتتحول تلك النشاطات فيما بعد إلى الخلايا الأولية لتنظيم الجهاد المصري. ويتضح لنا من هذين النقلين عن الظواهري وعن أبي مصعب السوري أن فكر المرحلة الثانية قام على ركنين. الأول ركن معنوي وهو تأثرهم بكتابات وفكر سيد قطب، والثاني ركن حسي وهو مشاركة تلاميذ سيد قطب في تأسيس كيان المرحلة الثانية. والحقيقة أن المرحلة الثانية يستطيع الباحث أن يقول عنها إنها منزلة بين المنزلتين، لأن فيها تجاذبا وامتزاجا بين المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة. فأول المرحلة الثانية هي أواخر المرحلة الأولى، وخاتمة المرحلة الثانية هي التي أشعلت شرارة بدء المرحلة الثالثة، ومؤسس المرحلة الثانية هم فلول المرحلة الأولى. وأما مسألة إفرادها في مرحلة مستقلة فكان القصد منه الاستدلال على الترابط الوثيق بين تلك المراحل، والمراحل كلها ذات توجه واحد وفكر واحد تمتد جذوره إلى أسلافهم من الخوارج المتقدمين من المحكمة ومن الأزارقة. المسألة الثانية أهم كتب الفكر الخارجي للمرحلة الثانية الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج، الرسالة الليمانية في الموالاة لطلعة فؤاد قاسم، القول القاطع في من امتنع عن الشرائع لعصام دربالة وعاصم عبد الماجد عمله الله بعدله، حتمية المواجهة من إصدارات الجماعات الإسلامية بمصر. هذه أهم كتب المرحلة الثانية، والأول رغم صغر حجمه الفريضة الغائبة لكن له أهمية بالغة عند القول. وفي هذا يقول أبو مصعب السوري في أهميته ولعب كتاب الفريضة الغائبة الذي كتبه الشهيد أكبر عبد السلام فرج، كأن الألقاب عندهم مبذولة قد اشتروها وتملكوها يبذلونها لمن يشاءون ويركبون بها من يشاءون من الجماعة الإسلامية، والذي شارك في اغتيال السادات وأعدم بعد ذلك عبد السلام أو محمد عبد السلام فرج. وقد لعب ذلك الكتيب دورا هاما في تأسيس مفاهيم الفكر الخارجي رغم بساطة محتواه وأسلوبه وصغر حجمه، إلا أن المهم الجديد الذي أضافه للفكر الجهادي كان طرح فتاوي ابن تيمية في حكم التتار الذين حكموا بلاد الإسلام ومنها الشام، كما طرح مسألة المقارنة بين حكام المسلمين وأعوانهم وجنودهم اليوم وبين أولئك التتار، فنزل الأحكام التي ذكرها شيخ الإسلام بما يخص التتر على المسلمين وعلى حكام المسلمين، كما فعل سلفه المودودين فنزل ما كان من أمر النمرود وفرعون مع موسى ومع إبراهيم على حكام المسلمين وبين أولئك التتر، وفتاوى العلماء في كفرهم ووجوب قتالهم ومن قاتل معهم على من فيهم من الجاهلين والمكرهين، ومن ثم إسقاط تلك الأحكام على واقع الحكومات العربية وفي بلاد المسلمين وعلى جنود شرطتهم واستخباراتهم ورجال أمنهم. وقد حلت هذه المقارنات إشكالات كبيرة وإجابات على أسئلة ملحة طرحها جهاد الحكومة وأعوانهم جهاد الحكومة وأعوانها، حتى تعلم أن العوام المغرب بهم والمتعاطفين مع هؤلاء بسير من يسيرون، وهم لا يصابحون لهم بهذا الفكر الخبيث أنهم يكفرون جميع الحكام، يكفرون طائفة الحكام، لا يصابحون لهم بذلك عليكم السلام، وإنما إذا استفتوهم في حرق الشرط وحرق السيارات وعربي وسيارات الشرطة وما أشبه بيوتهم، يقولهم احرقوا احرقوا، ويقنعونهم أن هذا من باب جهاد الدفع، لكن هم الذي لا يصبحون لهم به أنهم يكفرونهم وأنهم لا يستحلون فعل هذه الأشياء أصلا إلا بعد تكفيرهم، لأنه لا بد لأحد أن يموت، إما أن يموت الفاعل أو المفعول، فإذا مات المفعول فهو كافر، وقد تقرب الله إلى الله بدم كافر يجاهده ويقوم بجهاده، وإذا قتل الفاعل فهو شهيد. وباستعراض سريع للكتاب فإنه تضمن الأسس التالية: الفريضة الغائبة، الدار التي نعيش فيها ليست إسلامية، القول بأن ميدان الجهاد اليوم وتحرير القدس كأرض مقدسة، والحقيقة أن تحرير الأراضي المقدسة أمر شرعي ويجب على كل مسلم، وأن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد، وجوب إقامة الدولة الإسلامية، حكام العصر الذي نعيشه هم مثل حكام التتار الذين قتلهم أهل الإسلام، طوائف الحكام طائفة تشمل كل من يقوم بنصرة الحكام بالفعل أو بالقول، وكل من لم يجاهدهم ولا ينكر عليه، حتى دخل في ذلك فراش المسجد وإمام المسجد، طوائف الحكام مثل طوائف التتر الذين قاتلهم المسلمون في حكم قتالهم. وأما الكتاب الثاني حتمية المواجهة، وهو من إصدارات جماعة الإسلامية بمصر، فإن مضمونه يؤخذ من عنوان الكتاب نفسه، وهو أن المواجهة لا بد من وقوعها وقد وقعت. ودونك استعراضا سريعا للكتاب مما جاء فيه، قال مصنفه: وهذه الصفحات التالية التي بين يديك تتناول المواجهة كحقيقة شرعية يقرها الشرع ويأمر بها ويفرضها من وجوه، منها الأول خلع الحاكم الكافر المبدل لشرع الله، الثاني قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. إن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى في التتار أن يقاتلون لامتناعهم عن بعض شرائع الإسلام. الثالث من ما جاء في هذا الكتاب إقامة الخلافة وتنصيب خليفة للمسلمين. يتضح من المادة التي طرحت في الكتابين، كتاب الفريضة الغائبة وكتاب حتمية المواجهة، اقتناع الجماعتين بفكر المودودي وسيفهم، حيث تولدت قناعة قطعية تضمنت وجوب إقامة دولة الإسلام، وأن حكام العصر كفار ويجب تقديم قتالهم على العدو البعيد، ومن وقف مع الحكام يقاتل لكنهم نصوا على عدم كفرهم، فقالوا: وهذه الطائفة لا تكفر طالما أنها لم تجحد وجوب ما امتنعت عنه. إن هذا التأصيل كما قيل حل إشكالات كثيرة عند القول، لأنه فطرة داخل كل مسلم الإحجام عن إيه؟ عن الدماء والإحجام عن القتل، إلا إذا جعلت هذا دينا يدين الله رب العالمين به، فهو يريد أن يزيل العقبات التي تنشأ من ضمير ومن وازع الله جل وعلا في قلب كل مسلم، الخوف من الإقدام على الدماء، فيريد أن يزيل عقبات من أمام هذا الشعور، فحل بذلك إشكالات كثيرة. صعوبة إشهار السلاح في وجه أخيه المسلم الذي كان يزاحمه في الجمع وفي الجماعات وفي الصلوات وفي الأعياد، فهو يوطئ له ويسهل له الإقدام على قتله، إما بأنه يكفره وإما بأنه يجوز قتله لأنه ناصر الحكام الكافر وإن لم يكفره. وقصده من تلك الإشكالات تعارض الفطرة التي خلقها الله. إن هذا التأصيل كما قيل حل إشكالات كثيرة عند القوم، وقصده من تلك الإشكالات تعارض الفطرة التي خلقها الله في قلب كل مسلم، التي تعارض الفطرة التي خلقها الله في قلب كل مسلم، وهي صعوبة إشهار السلاح في وجه أخيه المسلم الذي كان بالأمس يزاحمه في صلاة الجمعة والجماعات. ومبلغ علمي أن صاحب الفريضة الغائبة محمد عبد السلام فرد أول من صاغ نظرية قتال العدو القريب مقدم على قتال العدو البعيد، ويقصدون بالعدو القريب المجتمعات الإسلامية وحكامها، حيث قال إن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. هذه القاعدة صارت عندهم شيئا مقطوعا به، أي عند منظري هذا الفكر، وقد أحصيت أكثر من 30 مؤلفا ورسالة تتناول هذه النظرية، وبعضها مؤلفات مستقلة كما سوف يأتي إن شاء الله رب العالمين. المسألة الثالثة من سمات هذه المرحلة المرحلة الثانية قصر المدة الزمنية مقارنة بالأولى والثالثة، فلم تتجاوز 10 سنوات بل أقل، حتى تلقى أصحاب هذا الفكر ضربات قوية من النظام الحاكم في مصر، جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، أدت إلى سدن عدد كبير من أعضاء الجماعتين وهروب البعض إلى بلاد الكفر والبعض الآخر إلى أفغانستان. وهذا الجزء الأخير الغالب منهم هو الذي أفسد في الساحة الأفغانية، أمرحوا بهذا الفكر العفن إلى هنالك وأوهموهم أنهم يجاهدون الجهاد الشرعي، أفسدوا في الساحة الأفغانية أيما إفساد تنظيرا وعملا إلا من عصم، حتى نزل العدو الكافر الفاجر الذي لا يأمن في المؤمنين لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة بساحة المسلمين، وأراك هناك دماء المئات من المسلمين ودك عليهم البلاد دكا. وكان من سمات هذا الفكر أنه فكر حزبي إقليمي، فلم يتجاوز أعضاء الجماعتين ولا بلاد مصر نعم حدثت بعض المحاولات في بعض البلدان الإسلامية كانت أقرب إلى قضايا فردية. ومن سمات هذه المرحلة بداية المؤلفات المتخصصة في المنهج الخارجي، حيث كانت أصول المرحلة الأولى مبثوثة إما في كتب الفكر أو كتب تعتني بالتفسير الموضوعي، تغلبت سبحان الله. وباستعراض الكتب السابق ذكرها يتضح للقارئ أن الفكر الخارجي دخل مرحلة التصنيف المستقل في أصول وقواعد المنهج الخارجي. كذلك من سمات هذه المرحلة الثانية اقتناع عدد ليس بالقليل بوجوب قتال المجتمعات الإسلامية لإعادة الخلافة الراشدة كما زعموا. الرابع من سماتها اقتناعهم بقاعدة قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، ولذلك ارتكب أصحاب المرحلة الثانية الكثير من العمليات داخل بلادهم المسلمة التي سفكوا بها الدم المسلم وغيرهم من الدماء المعصومة. والله حدثني بعض السفهاء الذين كانوا معه يقول وجاهل لا يعرف شيئا من دينه، يقول كانوا يقنعوننا أن حمل السلاح سنة وأنه لا يليق بك أبدا أن تسير في أي مكان بغير سلاح ولو كان سلاحا صغيرا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لك هم يحدثون المندرج تحت جماعتهم على قدر عقله، فإذا وجدوا أن عقله لا يتحمل الأمور الكبار التي متعلقة بالتكفير وكذا هم يتدرجون معه شيئا فشيئا. فكان يقول لي لا حمل السلاح هذا سنة من السنة، وخرج من الجماعة لكن ما زال الفكر إيه، هم جهلة لا يعرفون شيئا من دينهم لا في الأصول ولا في شيء. وهذا حال أكثر الجماعات، يعكرون الناس ثم يصطادون، يصطادون من؟ الجهلة الذين ليس عندهم علم. لذلك مسؤول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الجماعات سألهم، يعني هم يخرجون أقواما من المعصية إلى البدع فيأخذونهم معهم في الجماعة البدعية، فيقول لهم ماذا تصنعون معهم؟ قال نتوبهم. قال حالهم قبل أن تتوبونهم أفضل من حالهم بعد. لماذا؟ لأنه قبل أن يتوب كان يعلم أنه عصيا يعلم، لكن بعد توبته ويدخل معك بهذه الطريقة البدعية ويظن أنه على خير وعلى إيه دين، فأنى له أن يتوب. فهذه القاعدة قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي كانت محل إجماع عند أصحاب المرحلة الثالثة. وإذا استعرضنا أفعال المرحلة الثانية تتضح قوة اقتناعهم بهذه القاعدة، حتى إنهم لم يرتكبوا عملية واحدة ضد اليهود وهم على مرمى حجر منهم، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن سمات هذه المرحلة التوسع في دائرة التكفير واستحلال الدماء. يقول طارق الزمر وهو من قيادات الجماعات الإسلامية: لقد وصلت عمليات التغيير العسكري داخل المجتمعات الإسلامية إلى طريق مسدود ونتائج سلبية، فضلاً عن انحراف مسار العمليات العسكرية إلى محاذير شرعية خطيرة، كما اتسعت دائرة التكفير والاستحلال الذي تفرضه ساحة المعركة العسكرية عن الجهادية بزعم. وقال أيضاً: ولم تتمكن الصحوة الإسلامية من حصار النهج التكفيري الذي شوه صورته وعوق مسيرته، وظهر هذا النهج على فترات متعاقبة. وهذه النقولات من كتب القوم أنفسهم، ولم آتي بها من خصوم لهم أو مخالفين لهم، وهو منهج التزمت به في هذا البحث ولله الحمد، ولم أخرج عنه إلا في مواضع سيرة تعد على أصابع اليد، وليست أصلا إنما من باب الشوق. سبحان الله، يجعلون المسلمين ودماء المسلمين حقل تجارة، يقتلون الأبرياء ثم يرجع الواحد منهم يكون أخطأ، والعياذ بالله. التلون في الدين والعياذ بالله الذي حذر منه السلف الصالح. من سمات هذه المرحلة ظهور بدايات لتأثير الساحة الأفغانية عليها، حيث كان يتم إعداد الشباب هناك بدنيا وفكريا، ثم إعادتهم لأوطانهم وتقديمهم وقودا للصدام مع السلطات الحاكمة. يقول إسلام الغمري وهو أحد قيادات الجماعات الإسلامية: وكانت هذه الأبحاث، يقصد الكتب السابقة، تدرس في معسكرات بلاد الأفغان، وقد مثلت حينها مرتكزا فكريا لجميع أحداث العنف التي تمت بعد ذلك. انظر إذا حلت الفوضى في بلد وحلت دمار، صارت مأوى لكل منحرف يذهب إلى هنالك فيتدرب على هذا الفكر المنحرف ويشربه، ثم يعود به إلى بلاده يفسد في بلاد الإسلام والمسلمين. من سمات هذه المرحلة أنها لم تتجاوز في تكفيرها الفئة الحاكمة، بل ونصوا على ذلك في كتبهم ورسائلهم، وإن قالوا بوجوب قتال طوائف الحكام لكن دون تكفيرها. يقول أبو مصعب السوري عن مرتكزات فكر الجماعات الإسلامية: من حيث مسائل الحاكمية، فقد أعلنوا عن قناعتهم بردة الحاكم الأعلى في بلدان المسلمين التي تحكم بغير ما أنزل الله، ومنها مصر، واقتصروا في حكم الردة على شخصه ولم يتجاوزوه إلى نظامه، وبالتالي لم يستبيحوا القتال ضد عوانه شرعا إلا دفاعا عن النفس، وهو الذي أشار إليه صاحب حتمية المواجهة. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. المسألة الرابعة ذكر فيها أعمال المرحلة الثانية. ذكر الظواهري الخارجي الحروري في كتابه إرسال تحت راية نبي ملخصا لأهم الأحداث التي قامت بها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وأهمها الهجوم على موكب رئيس الوزراء في دولة، هو اللي بيذكر فيه في كتابه وبيتشرف بهذا ويفخر بهذه الأعمال الخارجية. الهجوم على موكب رئيس الوزراء في دولة مصر عاطف صدق بسيارة ملغمة، لكنه نجا من الهجوم، وقد نتج عن ذلك مقتل طفلة تدعى شيماء. هذه ليست في ميزان سيئاته، هذه قتلت بغير قصد وهي طفلة من أهل الجنة، فلا عليك. كانت تلميذة في مدرسة ابتدائية مجاورة، وجرح 14 طالبة. قتل رفعة المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري، واغتيال ضابط أمن برتبة لواء، وقتل رئيس مصر السابق أنور السادات. هذا يقوله ويتشرف ويفخر به. يضاف إلى ذلك مهاجمة السياح وقتل بعض أهل الذمة من الأقباط والاستيلاء على بعض أموالهم. وكان العوام المسلمين الأغرار ساعتها يهيئون لهم ويبثون في عقولهم أن هذا من فعل الحكومة، وأن هذا الذي يحدث مع السياح الذي تصطنعه إنما هي الدولة. هذا على سبيل المثال ولم أقصد الاستيعاب. ويلاحظ أن الحوادث ارتكبت في قلب بلاد مصر المسلمة، ولا توجد للجماعتين عملية واحدة ضد اليهود الغاصبين، مع أن جزءا من أرض مصر المسلمة قد دنسها اليهود وهي سيناء، وليس هناك سر في الموضوع لدى هؤلاء، لأن الجميع اقتنع بشكل قاطع أن مقاتلة العدو القريب أولى من مقاتلة العدو البعيد، فمقاتلة أهل القبلة عندهم أولى من مقاتلة اليهود والنصارى. ولذلك ألف الظاهري في أواخر تلك المرحلة رسالة بعنوان الطريق إلى القدس يمر عبر القاهرة. ما رأيك بهذا الاسم الجميل؟ دك القاهرة أولا تصل إلى القدس، الطريق إلى القدس يمر عبر القاهرة على نحورهم إن شاء الله رب العالمين، حيث أكد فيها أنه لا بد من فتح مصر أولا. وختمت هذه المرحلة بتلقي الجماعتين صفعات قوية على رؤوسهم، وصار معظم كوادرها إما سجينا فوق الأرض أو قتيلا تحت الثرى أو شريدا، وهاجر كثير منهم وخاصة القيادات إلى دول الكفر، وبعضهم انتقل إلى أفغانستان، فوجدوا في الساحة الأفغانية فرصة ذهبية لنشر أفكارهم ومبادئهم الحرورية. وسوف تأتي أدلة على أن بعضا من هؤلاء الهاربين من البطش كان لهم دور مخزن في إفساد عقود شباب الإسلام الذين جاءوا لنصرة إخوانهم في أفغانستان. وأما البقية الباقية وخاصة قيادات الجماعة الإسلامية التي في السجون فإنها أصدرت تراجعات، ومن باب الإنصاف كان تراجعهم صريحا وواضحا لا لبس فيه. طبعا هذه التراجعات والمراجعات تراجع عنها بعضهم مرة أخرى بعد ذلك، ومنهم المسمى عاصم عبد الماجد رجع أسوأ مما كان، وصار تكفيره أشد مما كان. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، يردد مقولة الحجاج ابن يوسف. ما هي الرؤوس التي قد أينعت وحان وقت قطافها؟ نعم، وأعادوا الحقوق المغتصبة للمجتمعات الإسلامية وأطلقوا عليها أنها دار إسلام، بل وصل العد بهم والإنصاف أنهم وصفوا حاكمهم السابق الرئيس السادات الذي قاموا بقتله من تراجع منه، وصفوه بأنه قتل مظلوما وشهيدا. مرحبا. ورجعت إلى الخط الذي انشئت الجماعة من أجله، هو الدعوة إلى الله، وبقيت جماعة الجهاد مرتكسة في غيه. طبعا هذا في بعضهم، وبعضهم رجع عن التراجعات مرة أخرى. ثم ذكر المرحلة الثالثة أركانها وسماتها ودور الجهاد الأفغاني في هذه المرحلة، ودور بعض الدعاة في تأجيج المنهج الخارجي، وذكر رؤوس الفكر الخارجي في المرحلة الثالثة والأخيرة. نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين شر هذا الفكر الخبيث، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.